نقول لهؤلاء الذين يحتفلون بالمولد: أنتم تفعلونه عبادة ولا معصية؟ يقولون: لا، نفعل عبادة. نقولون: يعني تريدون التدين بالموالد، يعني تتقربون إلى الله بالموالد، أليس كذلك؟ يقولون: بلى. نقول: انظروا في التاريخ، هل النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده؟ أبو بكر فعلها، عمر، عثمان، علي، الحسن، الحسين، عبد الله بن الزبير، بعد ذلك الخلفاء. طيب أبو بكر، طيب أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، ما فعلوها. هل علمها النبي عليه الصلاة والسلام؟ علم الاحتفال بالمولد أنه من الدين ولا لا؟ فإن قالوا ما علم، نقولون: يعني أنتم أعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا قالوا نعم كفروا، وإذا قالوا لا ما علم، نقول: فتأتون بدين وعبادة ما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه البدعة. وإن قالوا علمها، نقول: هل بلغها أم لا؟ إذا قالوا بلغها، نقول: هاتوا الدليل، أي آية أو حديث صحيح معروف دواوين الإسلام، يعني البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد، الطبراني، ابن حبان، البيهقي إلى آخره، هاتوا دليلا صحيحا. فإذا ما جاءوا، نقول: إذن أنتم تكذبون، ما في دليل، أنتم تكذبون أنه بلغ المولد وأمر بالاحتفال به. وإذا قالوا بل بلغ، نقول: وما عمل؟ بلغ وما عمل؟ وأين بلغ؟ فلن يستطيع الإتيان بدليل صحيح على المولد. ولذلك نحن نحب عليه الصلاة والسلام كل يوم في السنة، ما هو بس 12 ربيع، لا، ونقرأ سيرته دائما وليس فقط في 12 ربيع، ونعطيه حقوقه باستمرار عليه الصلاة والسلام لأصحابه وأزواجه، ونوالي آل البيت الكرام الصالحين، ونعرف لهم حقهم. نسأل الله أن يجعلنا من أنصار سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها.